والأصل الثاني أن هذا دين والمرأة قاضية على كل حال، وتعجيله أرفق لها وأبرى ذمتها. نعم لو فرض أن الزوج يقول إنه ليس عندها إلا في هذه الأيام وسيسافر، مثلا زوجها يدرس في بلد آخر ولن يحضر إلا هذه الأيام وهي عليها قضاء، فطلبت منه الإذن قال لا لن آذن، وإذا سافرت فالأمر واسع عندك. ففي هذه الحال نقول لا يلزمه أن يأذن، لأن التأخير فيه مصلحة للطرفين. انتهى الوقت. طيب لا بأس، خمس دقائق. سبق قررنا يا شيخ. نعم. أن الحوادث الثلاثية لا تؤثر على الحوادث. أي نعم. كيف الجمع بين هذا وبين ما؟ وبين الواقع. نعم شيخ. بين هذا وبين الواقع. هذه من الحوادث. هذا طبيعة مستمرة. نعم. حديث أبي قتادة صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية، والبعض من معنى قوله يكفر السنة الباقية أنه يحفظه من الأثام. صحيح؟ لا غلط، ما صحيح، لأن تكفير شيء بعد وقوعه، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس عاجزا أن يقول يكفر سنة ماضية ويمنع من من من سيئة في المستقبل. واضح؟ ولا غرو أن يكون المتقدم مكفرا المتأخر. أليس النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله اطلع إلى أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم وقد غفرت لكم؟ شيخ. نعم يا سليم. بالنسبة لرمضان يا شيخ، بين الزوج والزوجة حق الله سبحانه وتعالى أكبر من حق الزوج، ما في شك. والزوج اللي لمنها لمن الصام ما يفطر في رمضان ويخلي الزوجة يصوم رمضان ويحرم الزوجة الصيام. لا ما هي حرمة. ولو إنها ما مفطر حق الله أكثر من حق الله. ما منعها هما ها؟ إيه رمضان يعني على مفهوم الحديث. على مفهوم الحديث. نعم. أنها تهم يمنع. أنا إيش؟ أنا ما أصوم الفطور. على طلاق الحديث. نعم. الحق الواجب. هم نقول إذا كان الحديث أبي داود غير رمضان. أي نعم. زال الإشكال؟ لا ما زال الإشكال عندي. ها اسم. لأن الحق لله سبحانه وتعالى كم حدث. إيه ما منعه بارك الله فيك، هو يقول أجليه بس. أجل القضاء. هو الآن حضر إلى البلد وسيسافر بعد أيام، يقول أجلني حتى أسافر. أنا أخاف أن يموت شيء. ما أنت ضامن لي الحياة، الله. يقول إذا مت يعطني عنك، إذا مت يعطني عنك. لا ربما تقول بعد أن تموت. الواجب شيء. السؤال في الواجب شيء. هاي إن شاء الله. اليوم من صار الرجال بعض الناس تضرر من يعني الزوجة صار من شهوات يتضرر. أقول يتضرر من يعني عندي إذا صار ما هو صائم والزوج صائم. نعم. النفل. ليه يا شيخ إن الواجب الضرورة اللي عليه اللي يتوطنها وهي صائمة نفل. إيه له ذلك. ما في إشكال. ما في إشكال، لكن لولا أن يخليها تدور مع عند الله مثل ما يدور مع الله. هو يقول لك بارك الله فيك، هذا ندور مع عند الله. حتى هذا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما في بضع أحدكم صدقة. نعم. عرفت يا. الحمد لله. انت على وقت لو قدرت تصوم وغير يعني علمه وما يتضرر، تقول اذا يبغاني ما مسلم. هذا الحديث عام النفل لازم نعم، لكن اذا علمت انه اذن بان تشوف نفسه